وطايانا أن كنا كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أن أسر بعبادي وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون إنها قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فأتبعوهم مشرقين فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تري الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا إن معي ربي إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين فلما تري الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين فلما ترى الجمعان فلما ترى الجمعان فلما ترى أي الجمعان فلما تري الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين معي ربي سيهدين فأوحينا إلى

الذي خلقني رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني فهو يهديني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني فهو يشفيني فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين رب العالمين الذي خلقني الذي خلقني الذي خلقني فهو يهديني الذي خلقني فهو يهديني الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي يميتني ثم يحييني رب العالمين رب العالمين الذي خلقني الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين يا رب هب لي حكمه وألحقني بالصالحين الصالحين ربي هب لي حكما ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب العالمين الذي خلقني الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من ولا تخزني ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم